هو الميزة في الإسلام إن إحنا مؤمنين بسيدنا موسى وسيدنا عيسى، فلو طلع اليهود صح هنخش الجنة معاهم، ولو المسيحيين صح برضه هنخش الجنة معاهم. يا سلام على سماحة الإسلام، يخليك كده كده كسبان. المشكلة بدأت لما عرفت بقى إن مفيش حاجة اسمها كده، وبالنسبة للمسيحيين واليهود مش هخش الجنة معاهم ولا حاجة، لا واحتمال إيه بقى إني مدخلهاش كمان مع المسلمين لو فضلت شاكك ومش متأكد إن الإسلام هو الصح. مش عارف إشمعنى زمان كان في معجزات الواحد يشوفها بعينه فيتأكد، اللي ربنا يبعت له ناقة والطين اللي يتحول لطير وعصا موسى، طب ما أنا كمان عايز أشوف بعيني. معجزة تأكد لي إن الإسلام هو الصح وميبقاش بعدها في فرصة للشك. على فكرة أنا قبل ما أشوف بعيني كنت عارف نوعين تانيين من الإيمان، اللي هما الإيمان بالإحساس والإيمان بالخبر. الإيمان بالإحساس ده عارف اللي قالك البعرة تدل على البعير، إنك تكون حاسس من جواك إن هو ده الصح وإن الإسلام والتوحيد هي دي الفطرة، فكل موقف يحصل لك تشوف حكمة ورحمة ربنا فيه. بس للأسف الأحاسيس دي مش بتكون دايما إيجابية، يمكن ربنا ينجيك من حاجة فتفرح وإيمانك يزيد، بس لو ابتلاك أحاسيسك دي تبدأ تتغير، وناس كتير يقولوا هو فين ربنا وليه بيعمل معايا كده. النوع التاني اللي هو الايمان بالخبر، وده اللي اغلبنا مؤمنين بيه، اللي حاليا بنسميه مسلم بالوراثه. بنتولد فنلاقي ماما وبابا بيقولوا لنا ان القران ده كلام ربنا، وكان في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ولازم نصلي ونصوم، كلام جميل متزوق من اكتر ناس بنحبهم في الدنيا فبنصدقهم وبنؤمن. بس برضه بمجرد ما نكبر ونسمع كلام متزوق برضه من ناس شيء يقول لك لا ده العلم بيقول لك ان الدنيا فرقعت فكلنا جينا، النظريه بتقول ان الدوده اصل البطه والبطه اكلت شطه ومفيش خالق ولا حاجه. فالايمان عن طريق الاحساس او الايمان عن طريق الخبر هل هم وحشين؟ لا ابدا، حلوين وزي الفل. ولو انا مؤمن عن طريق حاجه واحده بس منهم كفايه كفايه جدا، ولو الاتنين مع بعض يبقى خير وبركه. بس لو شفت بعيني وضفت عليهم بقى النوع التالت الايمان باليقين والمعرفه يبقى عظمه قوي. الايه بتقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. في ماليزيا ربنا كرمني بزيارة مجمع طباعة المصحف الشريف، شفت بعيني أقدم نسخ كاملة موجودة من المصحف الشريف، نسخ من سنة 300 لحد 900 هجرية، وعلى فكرة دي مش أقدم حاجة، المخطوطة موجودة في جامعة برمنجهام، عمرها 1370 سنة، وده مش كلام للمسلمين، يعني تقريبا سنة 70 هجرية. تعالوا كده نقرأها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قرآن زي اللي بنقرأه النهارده بالحرف، مفيش كلمة أقل ولا كلمة زيادة. أهو نفس القرآن ده بقى اللي مكتوب 70 هجريا، وقبل كده كمان في آية بتقول والبحر المسجور. دورت أنا بقى على معنى كلمة المسجور في المعجم مش في كتب التفسير، لأن ممكن مفسر يفسر تفسير معين بعد ما نكتشف حاجة معينة فيقولك بس يبقى هو ده معناها. كلغة عربية بقى مش كتفسير لقيت مسجور معناها محمي ومتقد، وليها معاني تانية زي امتلأ، شجر التنور يعني ملأه وقودا وأحماه، سجر الله الكافر يعني أحرقه. الآية بقى بتقول والبحر المسجور، ربنا سبحانه وتعالى بيقسم ببحر مشتعل. قاعد بتفرج على CNN في تقرير عاملينه عن Ring of Fire under the Ocean. There's one thing you need to know about the Ring of Fire. It produces 90% of the world's earthquakes. Many of them are submarine volcanoes, meaning they're underwater, as are 75% of the world's volcanoes in total. Now the Ring of Fire is also called the Circumpacific Belt. It's the result of plate tectonics. The movement of the plates has created a nearly continuous series of oceanic trenches and chains of volcanoes stretching for 25,000 miles. سلسلة حمم وبراكين في قاع المحيط لسه مكتشفينها بعد ما الغواصات قدرت تصور اللقطات دي، وهنا انا اتثبت مكاني. مين كان قادر يقسم ان البحر مشتعل من 1400 سنة؟ في السعودية زرت متحف الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، اكتر من 20 آية وحديث بنفس طريقة والبحر المسجور كده، نفسي اعرضهم عليكم فيديو فيديو. آيات مفيش شك انها موجودة زي ما هي من اكتر من 1400 سنه وتقدر تشوفها بعينك، وكمان تقدر تسافر الهند والصين وامريكا واستراليا وتفتح المصحف هتلاقيه زي اللي في بيتكم بالظبط، بيبدا ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا حرف زياده ولا حرف نقص. المعجزه موجوده وتقدر تشوفها بعينك عشان يكتمل النوع الثالث من الايمان وهو علم اليقين، فتبقى مؤمن بالاحساس والخبر والمعرفه، يقين تام ان الكتاب ده هو كلام خالق الكون، والا مين هيقدر يقول حاجات عن الكون في زمن محدش كان يقدر يعرفها، ولما نعرفها كلها تطلع صح. اصل على مدار التاريخ كل حضاره كان ليها عدد مهول من الهبدات والطخات العلميه الكوميديه، اللي ممكن طخه او طختين منهم تصيب بس 99.9% كان هبد بلدي على اصوله. لحد 200 300 سنه فاتوا العلماء في اوروبا كانوا بيقولوا للناس ان انت لما تاخد دش دي حاجه مضره بصحتك، يلا هو حد هيراجع ورانا؟ فمفيش حد قدر يقول نظريات علميه وتطلع كلها صح قبل ما العلم يثبتها. بالبلدي كده مفيش حد يقدر يقول الكلام ده الا اللي خلق الكون، ولو حد عنده تفسير تاني يا ريت يفيدنا. اظن بقى مستحيل حد يشوف المعجزه بعينه ويشك في الاسلام تاني، لا لا خالص، زينا زي اللي قبلنا بالظبط. فعقروا الناقه بعد ما شافوا المعجزه بعينيهم وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. هتبقى المعجزة في ايدك وتقدر تشوفها كل يوم، وهتفضل تسأل ونعرف منين بقى ان الاسلام هو الصح. س سلام.